بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة عند أهل السنة وعند الشيعة، بيد أن الأمر مختلف اختلافا كبيرا بين أهل السنة والشيعة، فأهل السنة يعظمون ذلك اليوم لما ثبت فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظمونه بالطريقة الشرعية التي عظمها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بحق كما وفقهم الله عز وجل إلى أن يسموا أنفسهم ويسميهم غيرهم بأنهم أهل السنة والجماعة، فهم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الحريصون على اجتماع كلمة الأمة، ولكنه اجتماع على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم فيبتعدون عن السنة ابتعادا يقل أو يكثر عند كافة الطوائف، ومن ثم فهم يفرقون الأمة، لأن كل اجتماع لا بد له من ميثاق، وكل اجتماع لا بد له من أساس يبنى عليه. وطالما تركت الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن تجتمع ولا أن تأتلف، فلا طريق للوحدة لوحدة الأمة ككل إلا باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن، والذين رأوا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لسنته. ولذا فإذا نظرت في أي قضية يختلف فيها أهل السنة مع غيرهم، وجدت أن طريقة أهل السنة هي الطريقة الموافقة للمنقول والمعقول معا، فهي الطريقة التي توافق كتاب الله وتوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي لا يشك عاقل في حسنها وتمامها. وإذا نظرت إلى ذلك اليوم بالذات لوجدت العجب العجاب، ولعرفت كيف أن السنة نعمة عظيمة يمن الله بها على أهل الإسلام. فكما أن الإسلام هو أعظم المنن حينما يمن الله عز وجل على من شاء فيهديه إلى هذا الدين الحق، إلى هذا الصراط المستقيم، فيجعله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رغم أن حوله من الأمم من يعبدون الشمس والقمر، ومن يعبدون الملائكة والأنبياء، ومن يعبدون الحجر والوثن، بل ومن يعبدون الحشرات والجعلان، لعلم أن هذه نعمة ومنة واصطفاء واجتباء من الله عز وجل لمن شاء من عباده حينما يوفقه إلى أن يتبع ذلك النور وهذا الهدى من الله عز وجل. وكذلك من رأى عادة أهل البدع فيما يبتدعون من بدعهم فإنه يعلم أن التوفيق إلى السنة نعمة عظيمة من الله عز وجل. فانظر إلى هؤلاء القوم كيف يأتون في ذلك اليوم بما هو من شعار الجاهلية وبما هو من عادة الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب، بل والله من إيذاء أنفسهم وأبنائهم حتى الأطفال الرضع الصغار، إنما يجرحونهم بالسيوف والمواسي. هذا كله ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل، أو أنهم يكفرون عن ذنب ارتكبوه حينما خذلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم إنما يزعمون هذا تقية على طريقتهم، وهم في واقع الأمر إنما يشحذون هممهم لكي يثوروا ويأخذوا بثأر الحسين رضي الله عنه كذبا منهم وزورا، أن أهل السنة هم المسؤولون عن مقتل الحسين رضي الله عنه، والله ما يسأل عن قتله إلا الذين قتلوه، ثم هؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعته حينما غرروا به رضي الله عنه، وحينما سقوه إلى حتفه كذبا منهم وزورا، حينما زعموا أنهم ناصروه، وحينما زعموا أنهم مؤيدوه، ثم ذهب كل رجل منهم إلى بيته ليتركه رضي الله عنه يواجه مصيره، وما ذاك إلا لأن رؤوسهم لم يكن لهم هم في نصرة الحسين رضي الله عنه ولا في غيره، وإنما رؤوسهم كان همهم أن تثور الفتن بين المسلمين، فكانوا يؤججون الفتن ويزعمون أنهم أنصارا لفريق دون فريق، ووجدوا أنهم متى انتحلوا نصرتهم لآل البيت فإن هذا قد يمكنهم بأن يستحوذوا على عقول كثير من المسلمين، ولكنهم في كل مرة كانوا يخذلون آل البيت، فخذلوا علي رضي الله عنه أول الأمر حتى اشتكى منهم مر الشكوى، وما زالت شكواه رضي الله عنه من هؤلاء الذين زعموا أنهم شيعته مبثوثة حتى في كتب الشيعة أنفسهم، أنهم قد أذاقوه المر من كثرة ما نكصوا عن نصرته وما قعدوا عن إنفاذ أوامره، مع أنهم في ذلك الوقت لم يكن قد ظهرت عليهم تلك البدع التي ظهرت عليهم فيما بعد، وإنما ظهر في زمن علي رضي الله عنه محاولة من هؤلاء القوم إلى أن يحرفوا الدين وأن يبدلوا الدين. فادعى ابن سبأ اليهودي أن علي رضي الله عنه هو الله، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، فبقي الآخرون مكبوتون لا يظهرون إلا حبا صوريا لعلي رضي الله عنه، ولكنهم لم يفعلوا من مقتضيات هذا الحب من شيء، بل كانوا دائما ما يخذلونه رضي الله عنه. فمات رضي الله عنه مهموما حزينا على أنه قد رزق هؤلاء الأنصار الذين لا غناء فيهم ولا رأي لهم ولا حزم عندهم، وواقع الأمر أنهم كان لهم رؤوس في الباطن يرجعون إليهم غير علي رضي الله عنه، وكان هؤلاء الرؤوس لا يريدون للحرب بين المسلمين أن تضع أوزارها، ولا يريدون للصلح أن يأخذ مكانه بين المسلمين، ولا يريدون لفريق أن ينتصر انتصارا حاسما، فلم يكونوا يريدوا للأمر أن ينتهي إلى وفاق لا بالسيف ولا بالصلح، وإنما كانوا يريدون أن تظل الأمة على هذه الحال. ورغم أن الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم إنما ابتدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه ظلما على أيدي نفس هؤلاء النفر الذين ادعوا بعد ذلك أنهم أنصار علي رضي الله عنه، ورغم أن التاريخ المكتوب عند أهل السنة وعند الشيعة على حد سواء يؤكد أن علي رضي الله عنه لم ينازع أبا بكر الخلافة، ولم ينازع عمر الخلافة، ولم ينازع عثمان بعدما بويع الخلافة، وإنما كان علي رضي الله عنه نعم القاضي ونعم الوزير ونعم المعين للخلفاء الثلاثة قبله، حتى أنه لما بويع بالخلافة رضي الله عنه بعد ذلك ليصير الخليفة الرابع قال لهم اتركوني فأنا لكم وزير خير من لكم أمير، فهو رضي الله عنه كان يحسن دور الوزارة لما كان الخلفاء الثلاثة قبله هم أمثل منه حالا وأفضل منه علما، ولا يضره رضي الله عنه أن يكون رابع أربعة في خير أناس بعد الأنبياء، فلذا لم ينازع علي رضي الله عنه أبا بكر الأمر، وإنما حزن بعض الحزن أن بيعة أبي بكر قد تمت في غيبته، وكان ينبغي أن ينتظر، أو كان يرى رضي الله عنه أنه ينبغي أن ينتظر، إذ هو رابع أربعة، فكيف يبايع وهو غير موجود؟ واعتذروا له رضي الله عنه بأن حسم أمر الأمة وجمع كلمتها على إمام واحد، وكان هو رضي الله عنه مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من تنوع الواجبات، فانصرف معظم الصحابة رضي الله عنهم إلى جمع كلمة الأمة على من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشغل علي رضي الله عنه بتجهيز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين واجب، انشغل بكل واجب فريق، وقد رضي علي رضي الله عنه الأمر، وعلم وجهة نظر الصحابة رضي الله عنهم. ولما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر، كان علي رضي الله عنه من أول المبايعين، بل كان لصيقا لعمر رضي الله عنه، وجعله عمر رضي الله عنه قاضيه على المدينة، حتى أثر عن عمر تلك القولة الشهيرة: أعوذ بالله من قضية لا أبا حسن لها، فإنه كان يستعيذ بالله أن تأتيه نائبة من النوائب ولا يجد عليا رضي الله عنه مستشاره الأمين وأفضل من يستشيره في أمور المسلمين. والعجب أن الشيعة يروون هذه الرواية ولا يأخذون منها إلا القدر الذي يعجبهم، وهو أن عمر رضي الله عنه كما يزعمون كان جاهلا لا يمكن أن يمضي أمرا إلا بأمر علي، وهذا كذب منهم وتلبيس، فإن عمر رضي الله عنه كان في ذلك الوقت أفضل الصحابة وأعلمهم، إلا أنه كان يحب أن يستشير غيره، وكان وقافا عند حدود الله، وما ادعى العصمة لنفسه ولا ادعاها له غيره، ولذا رجع إلى رأي علي رضي الله في عدة مواطن. ولكن إن قبلوا تلك الرواية وأخذوا منها أن عمر ما كان يستطيع أن يبرم أمرا إلا بإذن علي ومشورته، فأين إذن تلك الأكاذيب التي يبثونها من أن عمر رضي الله عنه إنما هدد عليا بالسيف حتى بايع، ومن أن أبا بكر رضي الله عنه انتزع البيعة من علي رضي الله عنه بعدما ضرب فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبهم واضح مكشوف لكل أحد. كيف يزعمون أن أبا بكر ذهب ليطرق الباب على علي رضي الله عنه فلم يقم هو ليفتح الباب، وإنما ترك زوجته التي هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تفتح الباب، ثم يسمع بمشاجرة بينها وبينه على ما يزعمون، ويراه يضرب بطنها ضربا شديدا بغرض إسقاط جنينها وهو في داخل الدار لا يفعل إلا أن يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل هذه أخلاق الرجال فضلا أن تكون أخلاق الصحابة، فضلا أن تكون أخلاق أشجعهم علي رضي الله عنه؟ إنهم إذ أرادوا أن يسبوا عمر وأن يسبوا أبا بكر صبوا عليا دون أن يدري. فكل هذه الروايات التي يزعمون فيها أن عليا رضي الله عنه بايع مكرها وبايع خوفا وجبنا، أو أنه ترك زوجته تجهض أمام عينيه، إنما لو صدقت هذه الروايات لكانت قدحا في علي رضي الله عنه قبل أن تكون قدحا في سائر الصحابة، ولذلك فهم لا يعولون عليها كثيرا، وإنما يذكرونها أمام السفهاء من أتباعهم الذين لا يعملون عقولهم فيما يتلى عليهم. فهكذا كان علي رضي الله عنه له الدور المبرز في حياة أبي بكر، ثم ازداد هذا الدور بروزا في خلافة عمر رضي الله عنه، وصار قاضيه على المدينة، ثم لما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة وعلم أن عثمان رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعده، كما ثبت من غير ما طريق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حياته كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ولكنه رضي الله عنه بنظرته الثاقبة علم أن كل واحد من هؤلاء الستة الذين عهد بالأمر إليهم فيه من الخصائص والمزايا ما ليس في غيره، وخشي أن يبرم أمرا دون المسلمين فحصر الأمر في هؤلاء الستة. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها علي رضي الله عنه مرشحا للخلافة، وقد رضي المسلمون بعهد عمر إلى هؤلاء الستة، ورضي هؤلاء الستة بأن يتشاوروا فيما بينهم، فانتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه. ثم كانت هذه الفتن التي أثارها المنافقون في مصر والعراق والشام وغير ما موطن من بلاد المسلمين، وإنما أثارها المنافقون الذين كانوا يريدون أن يهدموا دولة الإسلام، والذين أرادوا أن يثأروا لهزيمة شعوبهم أمام دولة الإسلام. وكان مقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، وإذا كان مقتل الحسين رضي الله عنه مما تدمي له القلوب، فإن القلوب تدمي قبل هذا لمقتل علي، وتدمي قبل هذا لمقتل عثمان، وتدمي قبل هذا لمقتل عمر رضي الله عنهم أجمعين. فلماذا يبكون الحسين فقط وكل هؤلاء قد قتلوا ظلما، وكل هؤلاء من خير الخلق عند الله تبارك وتعالى. قتل عثمان رضي الله عنه وكان علي والحسن والحسين من المدافعين عنه رضي الله عنه، فأين تلك الأكاذيب التي يقولون فيها أن عليا كان مغتصبا الخلافة وإنما كان ابناه من هؤلاء المدافعين عن عثمان؟ فجاء هؤلاء الناقمون على عثمان رضي الله عنه وجيوشه تغزو في البر والبحر، فلم تكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القوات التي تحيد بقصر الخلافة، ولم يكن للخلافة قصر أصلا، وإنما كان في المدينة بعض شباب الصحابة ممن كانوا يسدون ثغرة طلب العلم والتعليم والإفتاء، كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. وقد وقفوا يحولون بين هؤلاء الباغين وبين عثمان رضي الله عنه، فلما هم هؤلاء الباغون أن يقتحموا على عثمان رضي الله عنه بيته، وعلم عثمان رضي الله عنه أنه لو واجه هؤلاء الصحابة هؤلاء الشباب الواقفين حول بيته أنهم لن يستطيعوا أن يصدوا هجوم هؤلاء العادين إلا بأن تراق من دمائهم، فآثر عثمان رضي الله عنه أن يهراق دمه هو على أن يهراق دم عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فقتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فلما قتل رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه آنذاك هو أفضل رجل على وجه الأرض بعد مقتل الثلاثة الخلفاء قبله، فبايعه الناس. وقد تردد علي رضي الله عنه في قبول تلك البيعة لأنه قد جرب دور الوزارة عبر تاريخ الخلفاء قبله، ووجد أنه يخدم الأمة من خلال ذلك الدور، فقال لهم أقيلوني واتركوني فإنما أنا لكم وزير خير من لكم أمير، فأبوا إلا مبايعته، فقبل البيعة. وكان ما كان بينه وبين أهل الشام المطالبين بثأر عثمان رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يرى أن يؤجل طلب ثأر عثمان إلى أن تستتب له الأمور. وكان أهل الشام معاوية رضي الله عنه ومن معه يطالبون بدم عثمان لأنهم أولياءه في النسب وهم أحق من يطالب بدمه، وهذا حق شرعي لهم، ولكن كان ينبغي عليهم أن يسمعوا لقول إمامهم حيث أنه رأى أن المصلحة أن يؤخر ذلك الأمر. ولذا فالراجح الذي عليه جمهور أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان مجتهدا مصيبا، وأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا مخطئا. فدارت هذه الفتن بين علي رضي الله عنه ومعاوية، فتاريخ الفتنة إنما يبتدئ بقتل عثمان، لا أن علي رضي الله عنه قد اغتصب الخلافة من قبل أبي بكر وعمر وعثمان كما يدعي هؤلاء. وقد مال الفريقان إلى الصلح عدة مرات لولا أن هؤلاء المنافقين الذين تدثثوا في جيش علي رضي الله عنه هم الذين أفسدوا ذلك الصلح. ومع ذلك كانوا عند الحرب لا يطيعون أمر علي رضي الله عنه، فكانوا إذا مال إلى الصلح نهوه عن ذلك وخرجوا عليه، وكان إذا مال إلى الحرب لم يكونوا هم خير الأجناد بل كانوا يخذلونه في الحرب، فمات رضي الله عنه مهموما من أمرهم وقتل ظلما رضي الله عنه، وإنما قتله رجل كان منهم في أول الأمر. والمعلوم أن الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه كانوا في بادئ الأمر من شيعته، فلما أخذ بالصلح خرجوا عليه، فهم قاتلوا علي رضي الله عنه، وقاتلوا علي إنما كان منهم، ولذلك لا يبكونه رضي الله عنه مع أنهم يزعمون أنهم من شيعته. ثم بويع بعده للحسن ابن علي رضي الله عنه ذلك السيد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سؤدده في أنه يلم شمل المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة. فتنازل الحسن رضي الله عنه عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه، واجتمعت كلمة المسلمين، وسمي هذا بعام الجماعة. فلو كان الحسن رضي الله عنه يرى كفر معاوية كما يكذب هؤلاء الكذابون، هل كان يتنازل عن الخلافة له؟ هل كان يقر بإمامته؟ فهذا كله من الكذب المكشوف المفضوح الذي يكذبون به ويروجون به باطلهم، وليس لهم من هم إلا تشويه تاريخ المسلمين ثم تشويه حاضرهم. وهكذا كان تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية أمر أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا من سؤدد ابنه الحسن رضي الله عنه أنه يجمع كلمة المسلمين تحت إمرة معاوية رضي الله عنه أفضل ملوك الإسلام وأعدلهم، الذي اتفقت كلمة المؤرخين على أنه قد صار سنتين من حكم سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن لما اتسعت رقعة بلاد الإسلام ودخل هؤلاء المنافقون الذين كانوا قد دخل منهم أولا، وهم الذين قتلوا عمر رضي الله عنه، ثم هم الذين قتلوا عثمان، ثم هم الذين قتلوا عليا، اتخذ من أبهة الملك ما يحفظ به الملك، وكان هذا رأيا رآه رضي الله عنه ووافقه عليه عامة أهل زمانه، ولكنه كان في نفسه زاهدا، فرغم أنه اتخذ قصور الملك واتخذ الحراسات حولها إلا أنه كان يلبس المرقع من الثياب، وكان يخطب الناس في موسم الحج وعليه تلك الثياب المرقعة. لم تشهد الدنيا منذ فتنة مقتل عثمان عدلا واستتبابا للأمن والأمان واتساعا لفتوح دولة الإسلام مثل ما شهدت بعد اتحاد كلمة المسلمين واجتماعهم في عهد معاوية رضي الله عنه. وكان الاتفاق على أن يؤول الأمر إلى الحسن بن علي رضي الله عنه بعد وفاة معاوية، فتوفي الحسن رضي الله عنه قبل معاوية. فلما رأى معاوية رضي الله عنه أنه قد قاربته الوفاة أخذ العهد لابنه يزيد، ويزيد رحمه الله من التابعين وليس من الصحابة، وكان من خيار قادة المسلمين في زمن معاوية رضي الله عنه. وقد رأى معاوية رضي الله عنه الرأي الذي رآه عمر حينما عهد الأمر إلى الستة الصحابة، رأى معاوية رضي الله عنه أن الكفاءات المتنوعة في الأمة الإسلامية لو ترك الأمر بدون عهد فإنه قد يؤدي إلى شجار ونزاع مرة ثانية. ففي المدينة عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أول خليفة للمسلمين، وفي المدينة عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو في العلم والفضل والإمامة وقد كان أولى الناس بها، ومع ذلك تركها طيبة بها نفسه. وفي المدينة ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقه الأمة بالقرآن. وفي المدينة الحسين بن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر آخر من الصحابة، فمن منهم تشرئب له الأعناق كما اشرأبت لأبي بكر رضي الله عنه فلم ينازعه في الأمر أحد، ومن منهم كعمر علما وفضلا فلم ينازعه في الأمر أحد، حتى أن عمر لم يجد بعده من تؤول له الأمور بثلاثة فعاهدها إلى ستة، فحينئذ اجتهد معاوية رضي الله عنه في أن يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد، ومهما تنازع العلماء في ذلك من بعد في تصويب هذا الاجتهاد أو تخطئاته فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وقد أخذ البيعة رضي الله عنه ممن كان من الصحابة في ذلك الوقت كعبد الله بن عمر الذي استدرك عليه أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، فلما ذكر له حجته وراجعه الكلام قال إن بايع الناس بايعت، فلما بايع الناس بايع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولم يكن الحسين رضي الله عنه على شرف نسبه لينازع عبد الله بن عمر الأمر، ولو كان بويع لعبد الله بن عمر لاستتب الأمر له ولما نزعه الحسين ولا غيره، فإنه كان المبرز من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ولكن لقد كانت له في ابن عمر الأسوة، فإن كان أفضل من يستحقها في ذلك الزمان قد رضي بأن ينزل عن الأمر إلى من هو دونه، لأنه معه القوة ولأنه معه الشوكة ولأنه في الجملة صالحا للإمامة، فكان الأولى بالباقي أن يبايع، إلا أن الحسين رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه لم يبايع، ووقعت البيعة ليزيد رحمه الله، وصارت الأمر على الجماعة التي اتفقت عليها الأمة في عهد معاوية رضي الله عنه، إلا أن الشيعة أخذوا يراسلون الحسين رضي الله عنه وكما ذكرنا إلى هذا التاريخ، ولم يكن الشيعة قد أحدثوا ما أحدثوا من أنواع الشرك وأنواع عبادة القبور والطواف بها ولا أنواع العقائد الفاسدة التي أدخلوها، وإنما حاولوا محاولة يسيرة في زمن علي أن يدعوا الإلهية له، فلما قتلهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار رجعوا إلى مجرد الادعاء، إلى أنهم يودون أن يناصروا عليا رضي الله عنه ويناصروا أبناءه من بعده، فكتبوا الحسين رضي الله عنه أنه إذا كان الحسن قد ترك الأمر لمعاوية فهو خال المؤمنين، فما بالك تترك الأمر إلى يزيد وليس له نسب كنسبك ولا صحبة كصحبتك ولا شرف كشرفك، فحينئذ أرسل لهم الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم بن عقيل لكي ينظر حقيقة أمرهم وهل هم بالفعل يريدون أن يناصروه كي يأخذ الأمر من يزيد، لا سيما وإن يزيد في أول أمره قد حصل من بعض أمرائه وولاته في بعض البلاد أنواع من الظلم والتسرع في سفك الدماء أو نحو هذا، فأراد أن يمنع ذلك الظلم فأرسل إليهم مسلم بن عقيل رحمه الله، فأرسل إليه أني قد أخذت لك البيعة من 12,000 رجلا من أهل الكوفة فأتهم تجد مناصرين، فاستشار الحسين رضي الله عنه من كان معه من الصحابة فلم يشر عليه ولا واحد منهم بأن يذهب، فأشار عليه ابن عمر رضي الله عنه فقال له إن جدك المصطفى قد خيره الله عز وجل بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنما أنت بضعة منه فلا يكون لك إلا أن تختار الآخرة، ونصحه ابن عباس رضي الله عنه ألا يذهب إليهم، وقال له ألم يكفك ما صنعوا بأبيك وأخيك من قبل، فهم الذين خذلوا عليا رضي الله عنه وخذلوا الحسن رضي الله عنه قبل أن يتم الصلح مع معاوية رضي الله عنه، ونصحه غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يذهب إليهم، فما زالوا به يحاولون أن يثبتونه، وما زالت الكتب تأتي من هؤلاء القوم أن يسرع باللحاق بهم، لأنهم على أهبة الاستعداد بأن يناصروه وأن يؤيدوه وأن يتموا هذا الأمر له، حتى خرج الحسين رضي الله عنه على رغم معارضة كل هؤلاء الذين نصحوه بأن يبقى، فعانقه ابن عباس رضي الله عنه حين سفري وقال له ما أراك إلا أنك مقتول، فودعه وداع النهاية، وفي الطريق قابل الحسين رضي الله عنه الفرزدق الشاعر وهو قادم من الكوفة، قال له كيف وجدت أهلها؟ قال له قلوبهم معك وسيوفهم مع ابن زياد، الوالي على الكوفة، ومع ذلك ذهب الحسين رضي الله عنه. وحينئذ أرسل يزيد رحمه الله إلى عامله بالبصرة ابن زياد أنه ضم إليه الكوفة أيضا، وأن الحسين خرج إليها يريد أن يلتقي شيعته فيها، وأمره بأن يصد هذه الفتنة دون أن يؤذي الحسين رضي الله عنه. فدخل ابن زياد الكوفة وقبض على مسلم بن عقيل وقتله، فلما قتله تفرق هؤلاء الاثنى 10,000 رجلا فلم يبق منهم أحد. أتى الحسين رضي الله عنه على مشارف الكوفة ونزل بكربلاء، فلم يجد لا ناصرا ولا معينا، وقد جاءته الأخبار في الطريق أن يرجع، ولكنه أصر رضي الله عنه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وكان على الجيش الذي خرج لملاقاة الحسين رجل صالح يسمى عمر بن سعد رحمه الله، فكان إذا أذن للصلاة قال للحسين رضي الله عنه: قم فصلي بالجيشين يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي الجميع يصلون بإمامة الحسين، وعمر بن سعد رضي الله عنه يحاول أن يترفق بالحسين وأن يصده عن الرجوع عن الكوفة، ويخبره بأن شيعته قد تفرقوا وأنه لا يريد أن يتورط أحد من رجاله فيؤذي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى اتفاق مع الحسين رضي الله عنه أنه تراجع عن القتال وطلب أحد 3 أمور: إما أن يرسلوه إلى تخوم بلاد المسلمين فيقضي حياته مجاهدا للترك، وهذا لحبه للجهاد رضي الله عنه، قال: وإما أن يرسلوه إلى يزيد رحمه الله فيضع يده في يده ويبايعه، وهذا مما يدل على أن الحسين رضي الله عنه لم يكن يعترض على إمامة يزيد إلا عندما أخبروه بأنه يستطيع أن يزيل ذلك الظلم وأن يضع العدل مكانه. فلما علم أن هذا ليس بممكن، وعلم أن يزيد صالح للخلافة بصفة عامة، وأن الظلم اليسير الذي في عهده لا يمنع من بيعته، طلب الحسين رضي الله عنه أن يسيروه إلى يزيد فيبايعه أو أن يرجع من حيث أتى. فأرسل عمرو بن سعد رحمه الله إلى ابن زياد عامل يزيد على الكوفة بأنه قد وصل إلى هذا الاتفاق مع الحسين، وأنه يرى أن يسيره إلى يزيد. فهم ابن زياد ويا ليته فعل، هم بأن يجيب الحسين رضي الله عنه إلى طلبه، إلا أن رجلا من هؤلاء الأعراب الجلف الغلاظ قال له: كيف لا يرضى بأن يستسلم لك أنت وأنت أمير الكوفة، ولا يرضى إلا بأن يستسلم ليزيد، ولكن ارسل إلى عمرو بن سعد أن يجبر الحسين، إما أن يستسلم لأمرك أنت وإما أن يقاتل حتى يقتل. فلما جاء الرجل، ذلك الرجل الذي يسمى شمر بن الجوشن، برسالته إلى عمرو بن سعد قائد الجيش بأنه ينبغي أن يقاتل الحسين وأن يخيره إما القتل وإما الاستسلام لابن زياد نفسه، تنازل عمرو بن سعد عن قيادة الجيش ورجع، وبقي ذلك الرجل الأعرابي الذي قتل الحسين رضي الله عنه، وذهب برأسه لابن زياد الذي أرسلها بدوره إلى يزيد رحمه الله، فقال: لعن الله ابن زياد، لو كان بينه وبين الحسين رحمة لما قتله، وأرسل إليه يلومه ويعنفه على هذا الجرم الكبير، وأنه إنما عهد إليه أن يرد الفتنة لا أن يقتل الحسين رضي الله عنه. وذكر المؤرخون فيما بعد أن كل من شارك في قتل الحسين رضي الله عنه من شمر هذا وكل من أعانه من الكتيبة التي أعانت على قتل الحسين رضي الله عنه أهلكها الله عز وجل بأنواع العقوبات السماوية، فكل منهم قد رؤيت فيه العبر في موته، فكل منهم مات ميتة بين محروق ومقتول وساقط في بئر ونحوها، حتى أفنى الله عز وجل قتلة الحسين رضي الله عنه، وبقي أهل السنة يتردون على الحسين ويرون أنه قتل مظلوما رضي الله عنه، وأنه وإن كان قد اغتر بقول هؤلاء الذين غروه في أول الأمر، إلا أنه في آخر الأمر قد طلب أن يبايع أو أن يرسل لكي يحارب الكفار، ومع هذا أصر ذلك الرجل الزنديق على قتله، وقد عاقبه الله عز وجل بما يستحق. فهذه هي هذه القصة التي يتذرع بها هؤلاء، وهم في واقع الأمر شركاء رئيسيون في مقتله رضي الله عنه، فهم الذين غروه وهم الذين خذلوه، بل لا يستبعد أن يكون قاتله منهم، كما أن قاتل علي رضي الله عنه منهم، وكما أن قاتل عثمان رضي الله عنه منهم، وكما أن قاتل عمر رضي الله عنه منهم. وهذه قصة أخرى تدمي لها القلوب حينما يوجد من المسلمين من يحتفون ويحتفلون بقاتل ثاني خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ومن هذه النقطة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه مظلوما، وكان هؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعته هم الذين غروه وهم الذين استدرجوه إلى حيث لقي حتفه، ووجد ذلك الأعرابي الجلف الغليظ الذي قتله ثم لقي من الله ما لقيه هو وكل من أعانه على دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيعة يستغلون تلك النقطة في أن يحملون الحقد والحسد على الأمة الإسلامية ككل، ويحملون الأمة الإسلامية ويحملون أهل السنة دم الحسين رضي الله عنه، وهم يجرون تلك الاحتفالات التي يجرحون فيها أنفسهم لكي تتكون تلك العقدة في نفوسهم جميعا، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساؤهم، أنهم لا بد وأن يثأروا للحسين رضي الله عنه، ويرفعون في تلك الاحتفالات التي تمتلئ بأنواع من أنواع عادات الجاهلية من اللطم وشق الجيوب وجرح الأنفس، أين المطالبة بثأر المقتول ظلما في كربلاء؟ وقد ثأر الله عز وجل من قاتليه، ثم إن كان أحد قد أعان هؤلاء فهؤلاء أسلاف هؤلاء القوم الذين غروا الحسين رضي الله عنه. وواقع الأمر أن الذين أحدثوا تلك الفتن التي ابتدأت بمقتل عمر رضي الله عنه كلهم يخرجون من بوتقة واحدة، وكلهم ينتمون إلى جنسية واحدة، إنما ينتمون إلى الفرس الذين قد سقطت إمبراطوريتهم سقوطا نهائيا في على يد الصحابة رضي الله عنهم. ومن عجيب الأمر أن هؤلاء الذين أحدثوا تلك الفتن وقتلوا الصحابة ونسبوا القتل للصحابة بينهم وبين بعضهم البعض لا يخفون انتماءهم إلى الفرس إلى يومنا هذا، بل ولا يخفون في كتبهم أنهم لا يطالبون بثأر الحسين رضي الله عنه، وإلا لطالبوا بثأر علي وثأر عثمان قبله وثأر عمر رضي الله عنه قبلهم، إنما يطالبون بثأر كسرى. وهذا أحد كتبهم المعتمدة تروي عن أحد رجالهم أنه سأل الحسين رضي الله عنه عن قصة منسوبة، وكان هذا قبل أن يقتل الحسين وقبل أن يكون له ثأر، إنما ينسبون هذه القصة المكذوبة إلى الحسين في حياته، أنه سألوه أن كسرى لما سقطت إمبراطوريته ولما بلغه هزيمة جيوش قائده رستم أمام جيوش عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه غادر إيوان كسرى وودعه قائلا أنه سيعود إليه يوما من الأيام أو أحد أبنائه، فقال لهم الحسين نعم إنه سيعود إليه أحد أبنائي السادس من ولدي وهو ابن كسرى. وهذا يفسر لك أن الشيعة يجعلون الإمامة بعد الحسين رضي الله عنه في أبنائه من جاريته الفارسية التي هي من نسل كسرى، ثم ينسبون إلى الحسين هذه الأكذوبة أن السادس من ولده وهو من نسل كسرى سوف يعود ليسأر لكسرى، وكان هذا قبل أن يقتل الحسين رضي الله عنه. وإذا ما قرأت بعد ذلك طريقة الثأر التي سيفعلها ذلك الرجل الذي لما انقطع نسل الحسين رضي الله عنه كذبوا تلك الكذبة فادعوا أن له ولدا غائبا في سرداب مضى على غيابه أكثر من 1000 عام، ومع ذلك ما زالوا يصدقون هذه الكذبة، وهم يقولون أنه سيعود وسيقتل العرب. ما الذي جاء بذكر العرب هنا لو كانت القضية هي قتل أعداء آل البيت، وأنه سيبهرج 70 قبيلة من قبائل العرب، أي سيفنيهم عن بكرة أبيهم، وأنه إذا عاد لن يكون بينه وبين قريش إلا السيف. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خيار قريش؟ وهل آل البيت إلا من خيار قريش؟ فلماذا يجعل السيف بينه وبين قريش؟ ولماذا لا يقال لو كان الأمر انتصارا لآل البيت على ما يكذبون ويزعمون، لماذا لا يقال أنه سيعمل السيف في أعداء آل البيت؟ وما لهم من عدو إلا هؤلاء القوم، وما لهم من خصيم إلا هؤلاء القوم، ولكنهم يقولون أنه سيبهرج قبائل العرب ولن يكون بينه وبين قريش إلا السيف، ويقولون في موضع آخر أن هذا إنما يثأر لكسرى. وقد كنا نحكي هذه الحكايات فلا يصدقها عوام الناس ويقولون هذه أكاذيب دست عليهم، فنقال بل واقعهم كذلك، هم يقيمون في إحدى مدنهم في إيران مشهدا رمزيا لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه، ويقيمون له احتفالا ضخما ويلقبونه ببابا شجاع الدين لأنه قتل عمر رضي الله عنه، وما كان الناس يصدقون إلى أن انعقد ذلك المؤتمر الذي ما زال منعقدا للتقريب بين السنة والشيعة، ومثل إيران فيها رجلا منهم يزعم أنه يدعو إلى التقريب، فقيل له إن أردتم التقريب فعلا فلتهدموا مشهد أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، كيف تريدون تقريبا مع السنة الذين يرون أن عمر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، ثم تقيمون مشهدا لرجل مجوسي وهو قاتله رضي الله عنه؟ فقال لهم إن هذه قضية لا تستأهل الاهتمام، وأنه لا ينبغي علينا إذ جلسنا لكي نتكلم للتقريب بين السنة والشيعة أن نضع مثل هذه العراقيل البسيطة أمام التقريب وأمام وحدة الأمة. وقال لهم أنا شخصيا لم أزر ذلك المقام ولم أهتم به، ولكن هناك بعض الناس في إيران يزورونه، وعموما سوف نبحث المسألة فيما بعد. فانبرى مساعده ليقول كلمات أشد وضوحا من كلمات شيخه ورئيسه، إذ قال لهم وليس من حقي الذين يتكلمون في التقريب بين السنة والشيعة أن يطالبوا بهدم هذا الضريح، لأن هناك تيارا في إيران يتبنى تعظيم ذلك الرجل، وليس من حقنا أن نهضم هؤلاء حقهم في أن يعظموا من يرونه معظما. إذن ليست القضية حق علي المغتصب فلم يغتصبه أحد، وليست القضية مقتل الحسين رضي الله عنه، إذ أن الله عز وجل قد أهلك أعداءه، وإذ أن أهل السنة أيضا يتولون الحسين رضي الله عنه ويتبرؤون من قاتليه، وما قتله إلا رجل من أعراب هؤلاء القوم ومن عملائهم ومن أتباعهم. القضية هي ثأر كسرى القضية، ولذلك فإن أبا لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه لم يذكر شيئا لا عن علي ولا عن الحسين، ولم يكن قد حصل شيئا من هذا، وإنما فقط قتل عمر رضي الله عنه تحت دعوى واضحة صريحة أنه قتله انتصارا لقومه الفرس الذين هزمتهم جيوش عمر رضي الله عنه. فإن كان هؤلاء يقيمون هذه الأنصبة وهذه المزارات وهذه الاحتفالات لقاتل عمر رضي الله عنه الذي قتله يوم قتله وليس له من هم ولا من دعوة إلا لأنه هزم الفرس وأذلهم، ثم بعد ذلك اختلقوا قصة غصب الخلافة من علي وتذرعوا بقتل الحسين رضي الله عنه وهم قد نسبوا إليه قبل أن يقتل أن أولاده سوف يأخذون ثأر كسرى لا ثأر علي رضي الله عنه، وإنما سيأخذون ثأر كسرى. وإن كنا لنزعم أن كل من انتمى إلى هذا المذهب يعتقد تلك العقيدة ولكنها موجودة في كتبهم يصرح بها شفاهة وعلنا وأمام جميع وسائل الإعلام رؤساؤهم حتى لا يظن أحد أن هذا كلام مكذوب عليهم، إذن فلم يبقى عذر للعوام المخدوعين أن يظلوا مخدوعين، أقصد عوام الشيعة، لأن الأمر اتضح لهم، فلا يخدع أحد منهم إلا لأنه يريد أن يخدع، إلا لأنه يريد أن يستمر في الركب. ولا عذر للمسلمين الحالمين بالوحدة، وهو حلم يحلم به كل أحد أن يجعلوا هذه الوحدة على حساب تاريخ المسلمين ككل، وعلى حساب أعراض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حساب أعراض أمهات المؤمنين. بل حبذا الوحدة لو أنهم راجعوا إلى الحق، لو أنهم تركوا هذه السخافات، لو أنهم تركوا هذه الأكاذيب، لو أنهم نسوا أنهم فرس، كما أننا يجب أن ننسى أننا عرب أو أننا مصريون أو أننا عراقيون أو أننا أوروبيون. فالمسلم هو المسلم، المسلم أخو المسلم، الناس اثنان، مؤمن تقي وكافر شقي. نعم حمل العرب الإسلام في أول الأمر، ولكن هذا لا يعني شرف نسب العرب مطلقا، بل إن هذا النسب لم يشرف إلا لقربه من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان عربيا مكذبا برسول الله فكيف يشرف بهذا النسب؟ إنما يشرف العربي المصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإيمان أولا، ثم يأتي شرف النسب فيما بعد، وهو أمر قيمته ضئيلة بجوار شرف الإيمان والعصبة التي ينبغي أن تجمع المؤمنين في بوتقة واحدة. فإن أرادوا هؤلاء أن يدخلوا إلى رحاب الوحدة الواسع، فليتذكروا فقط أنهم مسلمون، وأنهم ينبغي إذ أعلنوا ذلك أن يدينوا لله بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن يتردوا على الصحابة وعلى آل البيت، وأن يعلموا أن هؤلاء قد اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه، وامتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهم. نسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارزقنا التمسك بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرة صحابته وآل بيته. اللهم احشرنا في زمرة صحابته وآل بيته. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.